أخونا يسأل عن غسل الميت وعن الصلاة عليه. غسل الميت فرض كفاية وهكذا الصلاة عليه، فإذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقي، وهكذا الصلاة غسل الفرض الذي أمر بغسل الميت الواجب تغسيله، ويتولى ذلك العارف بذلك ثقة الأمين، فيغسله يعني يغسل جميع بدنه، ويبدأ بتنجيته بشقة، أي يرفعه قليلا لعله يخرج منه ما كان متهيئا للخروج من بول أو غيره، ثم ينجيه بماء وخرقة، ثم بعد ذلك يوضيه الوضوء الشرعي، فيمسح فمه بالماء وأنفه بالماء جزيلا ما هناك ما في الأنف، ويغسل وجهه ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، والأفضل ثلاث، ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا أو واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين كالوضوء، ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وإذا تيسر غسله بالسدر كان أفضل، إن كان لم يتيسر السدر فالصابون أو الإسنان لتنظيفه، ويعتني برأسه إذا في رأسه من السدر بعض الشيء حتى يزيل ما به من أذى، ثم يفيض الماء على جسده كله بادعا بالشق الأيمن ثم الأيسر، والأفضل أن يكرره ثلاثا، فإن لم تكفي الثلاث لوجود أوساخ كرره خمسا، فإن لم تكفي كرره سبعا لما جاء في حديث غسل بنت النبي زينب رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر، واجعلنا في آخره كافورا أو شيئا من كافور، فإذا تيسر السدر جعل في الماء شيئا من السدر، وإذا لم يتيسر جعل ماء من منابة مما ينظف من صابون أو إشنان أو غيره مما يحصل به التنظيف، ويكرر غسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولو احتاج إلى أكثر فعل. هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا، والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، كل هذا ثابت. وإن غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا، فلا حرج في ذلك. وهكذا السرية الأمة التي سرها رجل مملوكة إذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها أيضا الزوجة، وهكذا الصغير اللي دون السبع يغسل الرجال والنساء لأنه لا عورة له، فإذا بلغ سبعا غسله الرجال، إذا بلغت الجارية سبعا غسلها النساء، هذا هو المشروع. أما الصلاة فيجب أن يصلى عليه، والصلاة فرض كفاية، فلو صلى عليه واحد مكلف كفى، ولكن كل ما كثر الجمع وتيسر العدد الكثير فهو أفضل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة إلا قبل الله شفاعته فيه، إلا كفأهم الله فيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا كفأهم الله فيه. هذا يدل على أن وجود جماعة كثيرة في الصلاة أفضل حسب الإمكان حسب التيسير، وإلا في الواجب واحد شخص واحد مكلف إذا صلى عليه كفى، ولكن إذا تيسر عدد كبير فهو أفضل، والأفضل لأهل الميت أن يتحروا به المساجد التي فيها العدد الكبير حتى يكون هذا أنفع له. والله ولي التوبة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.